الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القاعدة 27، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس. وهذه قاعدة عظيمة محكمة، ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس. لماذا؟ لأننا حتى نحكم على هذا الشيء بالنجاسة لابد أن يتغير فيه أحد أوصافه، إما بلون وإما بطعم وإما برائح، واضح؟ فإذا تغير هذا السائل بلون نجاسة صار نجس، وإذا تغير برائحة نجاسة صار نجس، وإذا تغير بطعم نجاسة صار نجسا. مفهوم هذا؟ فالسائل أيما سائل إذا تغير بأي شيء بأحد أوصافه، ولا يشترط أن تجتمع الثلاثة مع بعضهم البعض، قد تكون واحدة فقط لو تبطل ألا تنجس هذا السائل، قد تكون الرائحة وحدها فقط تنجس هذا السائل. يعني مثلا ممكن هناك مياه بعد أن تحلل أيضا الناس يرون فيها رائحة النجاسة، هذه أيضا صارت نجسة بالإجماع، واضح هذا؟ إذا لا يشترط اجتماع الثلاثة في هذا السائل حتى يكون السائل نجسا، لا يشترط، إنما إذا وجدت علامة واحدة فقط صار السائل إيه؟ صار هذا السائل نجسا، واضح هذا؟ قال الشيخ هنا القاعدة الثامنة، في القاعدة الثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون وإحدى وثلاثون، كلها قواعد. يقول الشيخ في الشرح الممتع: ويلزم من الحل الطهارة، ولا عكس، أي ولا يلزم من الطهارة، ها، ولا عكس، لا يلزم، ويلزم من الحل الطهارة، ولا عكس، يعني ولا يلزم من الطهارة، ها ها، ولا يلزم من الطهارة ايه؟ الحل، ولا يلزم من النجاسة، ها، لا يلزم من يلزم من الحل او من الطهارة الحل، فكل ما كان حلال فهو طاهر، لكن لا يلزم من طهارة الشيء، ها، أن يكون حلالا، كمثل مثلا الخمر، كمثل الخمر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول، وهذا قول الشوكاني والصنعاني، على أنها مع أنها محرمة بالإجماع ومن استحلها كفر، لكن لا يلزم من هذا أن تكون نجسا، فلا يلزم من الطهارة الحل، لا، قد تكون إيه؟ محرمة وهي طاهرة في ذاتها. مفهوم هذا؟ الحشيشة مثلا أو السم مثلا لا يلزم من طهارتها حلها، لذلك هنا الشيخ قال: ويلزم من الحل الطهارة، لأنه إذا أحله الله وأحله رسوله لنا فهو طاهر، لأنه لا يحل لنا شيء نجس، ولا عكس، ولا عكس يعني لا يلزم من طهارة الشيء الحل. مفهوم هذا؟ فيتلخص عندنا ثلاث قواعد. يقول الشيخ ابن عثيمين: كل حلال طاهر، كل حلال ايه؟ طاهر، كل نجس حرام، ليس كل حرام نجس. مفهوم هذا؟ فلا يلزم من حرمة الشيء نجاسته. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، فلا يلزم من الحرمة ماذا؟ لا يلزم من الحرمة النجاسة، واضح هذا الكلام؟ ونضيف للقواعد، يقول الشيخ: ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة، وهي أنه لا يلزم من الطهارة الحل، لا يلزم من الطهارة الحل. واضح هذا؟ فهذه قواعد تنفعك جدا، لأن حين عند الخلاف في مسألة ما فيقول هذا الشيء مثلا حرام، فكيف لا نقول بأنه نجس؟ فيقال لا يلزم من حرمة الشيء النجاسة. لا يلزم من حرمة الشيء ماذا؟ لا يلزم من الحرمة النجاسة. إذن كل حلال طاهر، مفهوم هذا؟ وليس كل طاهر يكون حلالا كما ضربنا أمثلة. فكل نجس محرم، ولا يلزم من كل محرم نجس، مفهوم هذا الكلام؟ لا يلزم من التحريم النجاسة، ولكن يلزم من النجاسة التحريم، مفهوم هذا الكلام؟ ويلزم من الحل الطهارة، ولا يلزم من الطهارة الحل، مفهوم كويس؟ القاعدة الثانية والثلاثون، يقول الشيخ أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. هذا صحيح، لا يلزم من المستحب، من ترك المستحب الوقوع في المكروه، لكن هذا الكلام مختلف فيه، لأن الشافعي وأحمد يقولان بأنه يلزم من الترك، من ترك المستحبات الترك المطلق، مفهوم؟ يلزم منه الكراهة. ليه؟ الشافعي وأحمد يقولان بأن العبد تارك النوافل لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، تارك النوافل وتارك الوتر، تارك النوافل عموما يعني يقتصر على الفرائض ويترك النوافل. الإمام أحمد يقول الذي يترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. إذن معنى ذلك أن تركه على الإطلاق يكون عنده إيه؟ عنده مكروه، مكروه، مفهوم هذا؟ طيب، هل هذا الكلام على الإطلاق أم هذا الكلام على التقييد؟ مفهوم هذا؟ لأن أنت كلام العلماء ممكن في ذهنك يعارضه أشياء، يعني مثلا ممكن في ذهنك يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. خد بالك، يقول له أخبرني ما فرض الله، وفي رواية ما كتب الله علي، يبقى ما هو الواجب علي يا رسول الله من الصلاة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إيه؟ 5 صلوات في اليوم والليل إلا أن تطوع. يبقى إلا أن تطوع هذا أمر زائد على الفريضة، خلاص. ثم قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام أو ما كتب الله علي من الصيام، فقال صوم رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال طلحة فجعل النبي يخبره بشرائع الإسلام كلها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال أفلح إن صدق، لأن الرجل قال والذي بعثك بالحق لا أزيد مما افتر، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، والله والذي بعثك بالحق، الخمس صلوات دول أنا هصليهم، صوم رمضان أنا هصوم ولن أزيد شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال أفلح إن صدق. الشاهد هنا أن أفلح إن صدق لم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام أن الترك هنا مكروه، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا لم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك هنا مكروه، إنما قال أفلح إن صدق، يعني إن صدق على هذا فقد أفلح. فهنا أخذت منها قاعدة أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. طيب هذا الحديث يؤخذ منه أمور. استدل ابن حزم في على هذا الحديث وابن المنذر وغيرهما على أنه على أن كل الصلوات عدا الفرائض الخمسة تطوع، عيد، كسوف، خسوف، مفهوم هذا؟ تطوع. ليه؟ لأنه قال أخبرني ما كتب الله عليه. الأمر الثاني أنه لا يلزم من ترك النوافل الوقوع في المكروه، واضح هذا؟ لأنه لم يكن له، لما قال له والذي بعثك بالحق لا أزيد مما فرض الله علي، وأنا مش أزيد حاجة خالص، لا صوم لاثنين وخميس ولا ثلاث أيام كل شهر ولا كذا، والله لا أزيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، إن فعلق النبي الفلاح على الصدق، مفهوم هذا؟ طب الإمام أحمد والشافعي، الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد لماذا قال هذا الكلام؟ نعم الإمام أحمد معذرته، الإمام أحمد لماذا قال تارك الوتر رجل سوء، والذي يترك النوافل مطلقا لا أقبل شهادته؟ أليس هذا يعارض في ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ صحيح؟ فأنت إن لم يكن عندك ما سأذكره لك قد تأخذ كلام أحمد وتضرب به عرض الحائط، تقول إزاي الإمام أحمد يقول الكلام وهذا غير صحيح وتنزل حط على الإمام. لا، الإمام أحمد إنما قال هذا الكلام لقاعدة أخرى، لكلام لموضوع آخر، ألا وهي أن الإمام أحمد ذكر هذا من باب سد الذريعة، لأن الإمام أحمد قال مع وجود الفتن والشبهات والشهوات واضح كل هذه الأمور جاذبة للعبد عن الدين، فإذا لم يتقوى ولم يزدد بإيمانه من الطاعات والتطوع وقراءة القرآن كل هذا سيؤدي إلى ضياع الفرائض أصلا، مفهوم هذا؟ فسدا للذريعة أنه قد يطول به المقام مع فتن الشبهات والشهوات أنه قد يترك الفرائض أصلا، ولكن الذي يصلي الفرائض ثم يحيطها بسياج من نوافل ثم يحيطها بسياج من قراءة قرآن وحفظ وسنة وطلب علم وإن كان طلب علم فريضة، كل هذه الأمور يحيط بها الفرائض، حتى إذا جاءت الشبهات والشهوات والدنيا والشيطان فأرادوا أن يضربوا في شيء لا يضربوا في الفرائض هكذا، إنما يضربوا في المحاط بها، وممكن تقع منك نوافل واضح وتعيد بها مرة أخرى، وتقع منك شيء وتعيد مرة أخرى، مفهوم؟ كل هذا محافظا على إيه؟ على الفرائض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، إذن علق النبي عليه الصلاة والسلام الأمر على الصدق، مفهوم هذا الكلام؟ فالإمام أحمد إنما قال هذا إيه؟ من باب آخر، ألا وهي مسألة سد الذريعة، واضح هذا؟ سد الذريعة فيها كلام لعلنا نأتي إليه إن شاء الله عز وجل، مفهوم هذا؟ فالشيخ هنا قال لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، نعم، لكن قد لا يقال على الإطلاق، لا يقال على الإطلاق، لأنه لو كان الأمر ترك المستحبات هكذا على الإطلاق قد توقع العبد، لأن ترك المستحبات هذه قد توقع هذا الشخص في أنه قد يتهاون في أمر الفرائض، في أمر الفرائض، ده أولا. الأمر الثاني عندك الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا، قيل انظروا هل له من تطوع، قيل انظروا هل له من تطوع، واضح؟ فإن كانت وإلا فقال، قال الله عز وجل أكملوها من تطوعه. طب إذا لم يكن، لا يقال أحد بأن إن أتمها يعني معنى ذلك أنه كان تركها، لا، النوافل لا تجبر الفرائض. إن أتمها يعني إن أتم، إن لم يتم خشوعها ولم يتم الطمأنينة فيها، واضح؟ فمن منا يتم الخشوع ويتم الطمأنينة فيها؟ لذلك قال فإن أتمها، مفهوم؟ وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. لا يقول أحد أن إن أتمها معنى ذلك أنه كان يصلي ويترك، لا، لأن النوافل لا تجبر أبدا الفرائض، هذا غير صحيح. إنما إن أتمها يعني الصلاة كانت ناقصة. قال انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، يعني أكمل ما كان من نقص خشوع ونقص طمأنينة وهذه الأمور من تطوعه. ليس معنى أكملت الفريضة بالنافلة، لا، هذا غير صحيح، هذا لا يقوله أحد، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، هذا ليس على أمر الإطلاق. لما ذكرت لك القاعدة مسألة سد الذرائع، وهذه لها تفصيل إن شاء الله لعله يأتي. الأمر الثاني الحديث الذي ذكرته لك. الأمر الثالث الذي يقوي هذا أيضا من قوة الشبهات وقوة الشهوات، هذه تحتاج إلى قلب قوي، قلب قوي، وقوة القلب إنما تأتي بماذا؟ بازدياد الإيمان، وازدياد الإيمان لابد من أعمال، صحيح؟ حتى يزداد إيمانك، فلما يزداد إيمانك ويقوى فيقابل هذه الشبهات وهذه الشهوات وشهوات الدنيا والشيطان ووسوسته، وكل هذه الأمور تحتاج إلى قوة إيمان، مفهوم؟ واضح هذا الكلام؟ القاعدة 33 يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا: والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال لا ينبغي، والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو لا ينبغي أنه للتحريم. هذه قاعدة مهمة، أن الإمام أحمد رحمه الله إذا قال أكره كذا أو لا ينبغي كذا، فإنما هذا مصطلح يعلمه الحنابلة، أن الإمام أحمد يقصد من هذا المصطلح إيه؟ يقصد منه التحريم. الشافعي أيضا على هذا، الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين بيّن، الشاطبي قال هذا في الموافقات، بيّن أن السلف أكثرهم يريد بكلمة الكراهة أي التحريم، يريد بكلمة الكراهة يعني التحريم، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، حينما يقول مثلا ابن عبد البر نكاح الشغار مكروه بالإجماع، وهو محرم بالإجماع، مفهوم؟ ولكن يغلب عليهم كلمة مكروه، يعني يقصدون يغلب عليهم في أمر التحريم يعني مصطلح الكراهة، مصطلح لا ينبغي. فإذا قرأت مثلا في كتب الحنابلة فالإمام أحمد يقول لا ينبغي أو أكره هذا، لا تظن أن الكراهة المقصود بها عند علماء الأصول، مفهوم هذا الكلام؟ أنه من فعله يكون لا يعاقب، ومن تركه ها لا يثاب، إن من فعل المكروه هذا يتوعد العقاب؟ لا، مفهوم؟ ولكن إذا فعله وداوم عليه على الإطلاق هكذا قد يوقعه في المحرم، قد يوقعه في المحرم، وإحنا ذكرنا هذه المسألة هنا قبل ذلك، مفهوم؟ في مسألة المكروه، حينما تكلمنا في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله عليه الصلاة والسلام، هل يكون الفعل على سبيل الكراهة أم يكون على سبيل الجواز؟ وذكرنا هذه المسألة في حوالي 6 وجوه. فهذه تفيدنا أنه مثلا إذا قيل لنا الإمام أحمد يقول في المسألة الفلانية مكروهة إذن ليست محرمة، إذن نقول له إيه؟ افهم مصطلح الإمام أحمد عند الحنابلة. الحنابلة أخبروا الناس بمصطلحات الإمام فيقولون بأن الإمام، وهذا في المدخل لمذهب الإمام أحمد للدكتور بكر أبو زيد أيضا. فمدخل في مدخل الإمام أحمد للدكتور بكر أبو زيد أنه أكره أو لا ينبغي، إنما هي للتحريم. واضح هذا؟ القاعدة 34، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح أيضا الممتع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء، أما مباشرة اليد النجاسة فإن هذه المباشرة ليست للتلوث بالخبث بل لإزالته والتخلص منه، ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. قول هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء، الاستنجاء من النجوى أي إزالة الأذى أو إزالة الخبث، ويسمى أيضا عند علماء الفقه بالاستطاب أو الاستطابة. الاستطابة أي أنه بإزالة النجاسة يستطيب أو يطيب هذا المكان. مفهوم هذا الكلام؟ يطيب هذا المكان. وهذا جاء في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة، خمسة إلى الترمذي، من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. مفهوم؟ إذن هذا معنى إيه؟ الاستطابة أو الاستنجاء. الاستنجاء من النجوى أي إزالة الخبث أو إزالة الأذى. الاستطابة يعني من تطيب هذا المكان من الأذى. الشيخ هنا قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء. كان يقتصر على الاستنجاء يعني إزالة النجوى، إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بغيره، سواء كان هذا بأحجار، سواء كان هذا بما يساوي أو يقاس على الأحجار كخشب مثلا أو بورق مثلا. مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا وقد فعل هذا. فأما في الماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، فهذا فيه أحاديث. فعندك الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء وكنت أحمل أنا وغلام نحوي يعني مثلي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. واضح؟ وهذا فيه رد على الإمام سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب حينما سئل هل يستنجى بالماء قال كلمة شديدة جدا، قال لا يفعله إلا النساء، قال لا يفعله إلا النساء، وفي رواية إنما هو وضوء النساء. واضح هذا؟ لا يفعله إلا النساء. سعيد بن المسيب ده من الفقهاء السبعة، الأئمة السبعة في الفقه، وعاصر كبار الصحابة، عمر بن الخطاب، شاف عمر رضي الله عنه. واضح هذا؟ وبيروى عنه كمان، ومع ذلك ايه؟ خفي عنه هذا. فلا يلزم من انه من ائمة الفقهاء السبعة وانه سعيد بن المسيب و الامام الكبير، ليس معنى ذلك انه لا يخفى عنه اشياء. فقال انما هو لا يفعله عندنا الا النساء، وفي رواية انما هو وضوء النساء، لكن هذه الحديث إيه؟ ترد عليه، تبين له. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث معاذة عن عائشة قالت عائشة مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله كان يفعله، وإن رسول الله كان يفعله. هذا أيضا دليل آخر. وعندك برضو الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث إسناده صحيح لغيره، قال نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء. وهذا دليل على أن الماء أفضل من الأحجار وغيرها، ولكن إذا فعل بالأحجار فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، مفهوم هذا؟ بل وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه أدلة كثيرة. يعني أنت عندك الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني من حديث عائشة بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. أهو، والحديث ده برضه دليل على أنه لا يشترط الجمع مع الماء والأحجار، لأنه قال: فإنها تجزئ عنه. واضح؟ وعندك الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر وإسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. وعندك برضو الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن حذيفة، عن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن سلمان، نعم، أن رجلا قال لسلمان، هذا في رواية أخرى أنه يهودي، قال: إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني النبي علمكم كل شيء حتى كيف تمسحوا الغائط. قال: أجل يا عدو الله. يقول له: آه. يقول له: علمكم كل شيء حتى الخراءة، حتى كيف تمسحون الغائط. شوف يا أخي، الدين لا يعرفه إلا من طلب العلم. خلاف بقى المصايب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. قال: أجل يا عدو الله، ونهانا أن نستقبل القبلة بول أو غائط. هيغيظوا أكتر بقى. لا مش ده بس، ونهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستدبرها، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو أن نستنجي بثلاثة أحجار كمان. خلاص كده، وأن نستنجي بثلاثة إيه؟ أحجار. حتى العلماء اختلفوا، الشافعي مع الجمهور، هل إذا أزيلت النجاسة بحجر واحد زالت النجاسة؟ بمنديل واحد زالت النجاسة ولا لازم ثلاثة؟ الجمهور يقول لك: لا، إذا زالت بواحد فقط خلاص. الشافعي يقول لك: لا، لازم، لابد من ثلاثة، لابد من ثلاثة. وكلام الشافعي إلى الأقوى، والشافعي معه ابن حزم في هذه المسألة. حتى اختلفوا في مسألة حينما يخرج البول، هل يكتفى بغسل رأس الذكر من البول فقط، أم لابد غسل الذكر كله؟ مالك مع ابن حزم في المسألة دي. ابن حزم بيقول: لابد من إيه؟ ليغسل رأس الذكر فقط، أما إذا غسل الذكر كله لا بأس. الإمام مالك يقول لك: لا، لابد من غسل الذكر كله. مفهوم هذا الكلام؟ هذا خلاف في هذه المسألة، وأنا قد ذكرت منها أشياء في شرحي على عمدة الأحكام. فقال هنا: كان يقتصر على الاستنجاء، أما مباشرة اليد للنجاسة. هذه مسألة مهمة، أن العبد سيباشر النجاسة، وأنت أصلا مأمور عن البعد عنها، ومأمور كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: والأمة تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام، وثيابك فطهر. فأنت مأمور أصلا ألا تباشر النجاسة، فأنت كيف أمرت بألا تباشر النجاسة، ثم بعد ذلك أنت لابد أن تزيل النجاسة بالماء بيديك، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ فهل عندي إزالتي للنجاسة أقسم على ذلك أم لا؟ واضح؟ الشيخ هنا بقى سيذكر هذا. قال: أما مباشرة اليد النجاسة فإن هذه من المباشرة ليست للتلوث بالخبث، ليست للتلوث بالخبث، كمثل المرأة التي تطهر ابنها، مفهوم؟ كمثل المرأة التي تطهر ابنها، هي لا تباشر النجاسة لمجرد أنها تريد مباشرة النجاسة، لا، وإنما تريد أن تطهره. لذلك يخطئ كثير من الناس من يظن أن عليها الوضوء. هذا غلط، هذا كلام يعني تنطع. لماذا؟ لو أن المرأة كانت متوضئة ثم بعد ذلك، بعد أن توضأت، فتطيب ابنها، واضح، فتزيل الأذى بيديها مثلا، فهل يلزم من هذا الوضوء؟ هذا تنطع، إنما عليها فقط أن تغسل موضع النجاسة فقط، تغسل موضع النجاسة فقط، مفهوم هذا الكلام؟ تغسل موضع النجاسة. فقال هنا الشيخ: مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا فإن استدامة هذا الطيب حرام، ويجب عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته. مفهوم هذا؟ لو أن إنسان، ولاحظ هنا فقه الشيخ، أنت ما لاحظتش حاجة؟ الشيخ بيقول إيه؟ بيقول: ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا ولم يقل أنه وضع هو قبل الإحرام طيبا، يعني هب أن إنسان أنت أحرمت، قلت لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بأي نسك في الحج، وبعد ذلك واحد جالك قال لك: والله أنت راجل طيب وحبيبي، راح حط في إيده كده وراح أعمل كده ها، وراح مسح لك جسمك كله، قال لك: عشان إيه؟ تبقى ريحتك حلوة في وسط العرق اللي احنا عايشين فيه ده. فحط لك وانت محرم على شعرك بقى وعلى وشك وعلى ايديك والكلام ده، طب انت تعمل ايه؟ ليس عليك شيء، لكن ما الذي عليك؟ عليك ان تغسل هذا الطيب. طب غسلك هذا الطيب ينبغي، لابد لك ان تباشر الطيب نفسه، ما هذا سيحدث ايضا اشكال، واضح هذا؟ ولكن إزالة مباشرة المحظور للإزالة ليست محظورة، واضح هذا؟ ليست محظورة، بل هذا إيه؟ من المطلوب حتى تزيله، ولا يتم، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هو إزالة هذا الطيب، ولا يكون إلا بمباشرة يدي لإزالته. إذا مباشرة اليد له صارت هنا واجبة، لأنه لا يتم إزالته إلا بها. لكن لو أنك وضعت الطيب قبل الإحرام، يعني أنت حضرتك كده اغتسلت خلاص، وبعد ما اغتسلت رحت ماسك مثلا الطيب زي تمسك كده ولا حاجة، غرقت بيها جسمك خلاص، حطيت بقى على رأسك وعلى شعرك وعلى وشك وعلى إيديك ورجلك وجسمك كله، ورحت لابس الإزار والرداء ورحت طالع بره، أول ما خلاص وصلت ذو الحليفة كده أو الميقات بتاعك، قلت لبيك اللهم بكذا، طب ما هو الطيب عليك، هل يلزم إزالته؟ لا. عشان كده الشيخ قال إيه؟ ها؟ لا، الشيخ بيقول إيه هنا؟ بيقول: لو أن رجلا، بيقول: ألا ترى كان إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص، ألا ترى أولا هو محرم، ثانيا وضع عليه شخص طيب، طب هو لا ما وضع عليه أحد، هو اللي حطه بنفسه، لكن متى؟ قبل الإحرام، هل يلزم من ذلك أنه إذا أحرم أن يزيل الطيب؟ لا لا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة، وهذه من الأمور المهجورة، يعني أنت لو عملتها ممكن يرجموك بالحجارة، يا مجرم، يا مش عارف، يا فاسق، يا جاهل، يا مغفل، ايه اللي انت عملته ده؟ ده انت حجك باطل، ده انت ومشكلتك بقى لو وقعت مع واحد جاهل، لو انت مسافر مع واحد كده ولا صحبة جاهلة، مصيبة مصيبة سودة لو مشيت معه، يعني كان واحد، شوف واحد مش مع واحد برضو جاهل زي كده، راح عند الميقات، فده ماشي معاه التاني بقى الجاهل اجهل منه، يقول له: شوف انت احرمت اهو، انت قلت لبيك اللهم بكذا، لو ارتكبت اي محظور هرجعك مصر. طب يعني حتى مش يقول له اي حاجه، يعني مسح عليك مثلا دم ولا عليك اي حاجه، يقول له هرجعك مصر، طب هترجعه ايه؟ عوم يعني؟ الكلام الفارغ ده. فمصيبه لو وقعت مع شويه جهله، يعني لو أن امرأة أرادت أن تحرم باللبس الأسود، يا الله أنت لبست أسود، ده العمرة صارت باطلة والحج باطل، ومين اللي جابك هنا؟ انت مش عارف انت شيعيه ولا ايه ولا ايه اللي حصل لي، يوم اسود عليه. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام احرم في برد له اخضر، الازار كان اخضر والرداء كان اخضر، وعائشه كذلك. حاجه يعني نسال الله السلامه، لازم ابيض يعني؟ لا مش لازم أبيض. ده لو انك اعتقدت بلبس البياض لوقعت في البدعه، لوقعت في البدعه، لانك اردت ان تتقرب الى الله بما لم يشرعه لنا نبينا عليه الصلاه والسلام. مصايب بتحصل بقى في هذه الايام. فاذا وضع الطيب قبل الايه؟ قبل الاحرام. هذا ده عائشة بتقول في صحيح مسلم قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، وإني لا أرى، شوف بقى، وبيص الدهن في رأسه. عارف يعني وبيص الدهن؟ الدهن اللي هو الطيب، الوبيص اللي هو اللمعان، ده كناية عن إيه؟ عن إنه كتير. قالت كنت أرى وبيص الدهن في رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني من كثرة الطيب اللي وضعته على النبي عليه الصلاة والسلام كان له لمعان في رأسه عليه الصلاة والسلام. الشمس مثلا تضرب فيه مثلا كده يبقى عامل إيه؟ يبقى ليه لمعان. واضح هذا؟ عمر رضي الله عنه لا يأخذ بهذا، لا يقول بهذا، لأن عمر لا ما وقع النص. الإمام أحمد ترك قول عمر رضي الله عنه للنص، لنص عائشة، فهم هذا الكلام. وعمر لو قلنا مثلا بمقياس الزمان النكد اللي احنا عايشين فيه يقول لك الشيخ الفلاني والإمام الفلاني أثنى عليه فلان وفلان وفلان، فكيف أترك قوله؟ ده مش أثنى عليه فلان، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم في أمتي محدثون فعمر. مش كان ممكن الإمام أحد يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم في أمتي محدثون فعمر فأخذ قول عمر؟ مش ممكن كده؟ لا، الإمام أحمد مش جاهل زي الناس الجاهلة دي، لكن الإمام أحمد وقع أمامه إيه؟ نص. فإذا وقع النص فلا ينظر إلى أحد ولا إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه، كما قال ابن القيم رحمه الله في بداية إعلام الموقعين. فقال الشيخ فإن استدامة هذا الطيب حرام، ويجب عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته. ومثله أيضا لو أن رجلا غصب أرضا، أي أخذها غصبا، وأخذ يذهب ويجيء عليها، ثم تذكر العذاب وتاب إلى الله توبة نصوح، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية فورا، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيها. كذلك واحد مثلا سرق سيارة من إنسان، بعد ذلك مثلا تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يعطي هذه السيارة، لابد أن يركبها ليذهب إلى الرجل، إذن سيلابس الإيه؟ سيلابس المحرم، ولكن لا لذات المحرم، وإنما يريد أن يرده إلى أهله، فهذا لا بأس، لأنه لا يتم هذا إلا بذاك. قال الشيخ فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيه، لأنه للتخلص من الحرام، فمباشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق، من تكليف ما لا يطاق. قال الشيخ أيضا في الشرح الممتع لو أن الإنسان نسي فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار. صحيح، لو أن الإنسان نسي ولبس ثوبا، لبس مثلا القميص وهو محرم، والأصل أن يلبس الإزار والرداء، لكن لبس الثوب هكذا، لبس قميص، لبس بنطال وهو ناسي، ماذا عليه؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا شيء عليه، لا يقال عليه دم ولا يقال عليه كذا، لا يقال عليه شيء، لأن الله عز وجل يقول قال عن عباد المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسيان وهذا خطأ، فهم؟ فلا يتحمل عليه شيء. قال والشيخ ابن عثيمين ظاهر كلامه هذا، قال ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء، وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم، لاحظ إيه؟ وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله، وفي حال غسله إياه لا شيء عليه، مع أنه سيباشره، لأن هذه المباشرة الكلام الأول الشيخ ذكره في المجلد الأول شرح الممتع عندي الطهارة، ذكرت لك أنا برضو الكلام الشيخ أيضا لكن ده كان فين؟ في المجلد السابع بقى عند كتاب الحج. قال لأن هذه المباشرة، شوف قاعدة واحدة ماشي فيها فين؟ في أبواب الفقه. لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره، والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر حراما. أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها، واضح إلى هذا الذي ذكرناه، وذكر أيضا مسألة الاستنجاء. قال ومثله تغطية الرأس إذا نسي ولبس قميصا، فإنه يخلعه من أعلى وإن غطى رأسه، لأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس، أي في الإحرام. إذن القاعدة ما هي؟ مباشرة المحظور لإزالتها لإزالته ليس بمحظور، فهم؟ يعني حتى تكون إيه مختصرة عليك تستطيع حفظها. مباشرة المحظور للإزالة ليس بمحظور، فهم هذا؟ القاعدة 35. يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. أنت لغاية دلوقتي لو مش فاهم القاعدة حس إن في لوغاريتميات في الكلام، ها؟ أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب. لو مش فاهم القاعدة تحس إن إيه في كلام، تسمع اللغة الألمانية كده. الشيخ بيقول إيه؟ مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب أي الفعل المجرد عن قرائن الوجوب، فعل مجرد فقط من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل المجرد لا يؤخذ منه إلا الاستحباب على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف عند المالكية، مفهوم هذا؟ وأفضل من أسهب في هذا الكلام في الرد عليهم ابن حزم في الإحكام، مفهوم؟ فالقاعدة هي الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب. يعني إيه فعل مجرد؟ يعني الصحابي بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، خلاص رأيته إيه يفعل كذا، هل يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام هذا الذي حدث به الصحابي يؤخذ منه أنه واجب؟ الصحيح لا، إلا إذا كان مبين لمجمل واجب، لكن خلينا مبين لمجمل واجب ده دلوقتي خليه الآن، لكن بتكلم عن إيه؟ عن فعل مجرد. أنت بتقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، خلاص؟ فالفعل ده يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. يعني مثلا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال قاء النبي فتوضأ، قاء النبي فتوضأ. طيب أبو الدرداء هنا بيحدث أنه رأى عليه الصلاة والسلام، رآه عليه الصلاة والسلام قاء ها فتوضأ، هل يؤخذ من القي أنه ناقض للوضوء ووجب على الذي يتقيأ الوضوء وإن صلى بغير وضوء صلاته باطلة؟ هنا الخلاف بقى هيتبين عليها حكم، مفهوم هذا؟ هنا إيه؟ هنا بقى يقع الخلاف، خلاص؟ إلا الشافعي أو محمد ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك لا، والشيخ ابن عثيمين أيضا يقول لك لا، القيء ليس بناقض الوضوء. طب ليس بناقض الوضوء ازاي؟ انت لو مش فاهم القاعده دي هتقول ايه؟ طب ازاي يا جماعه ليس ناقض الوضوء وابو الدرداء اهو، هم الجماعه دول ما وقعوش على الحديث ولا ايه؟ مش شايفين الحديث قاء فتوضا، هذا دليل على ان القيء ايه ناقض للوضوء، انت مش فاهم. الفعل المجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزله الاستحباب ولا يرتقي إلى الوجوب، إذ لو كان واجبا لأمر النبي به الأمة، واضح؟ ولما اقتصر على الفعل فقط. مفهوم هذا الكلام؟ إذ لو كان واجبا لأمر به أمته عليه الصلاة والسلام، ولا يقتصر على الفعل فقط، فيأخذ من الفعل الايه؟ الاستحباب. فمجرد الفعل لا يؤخذ منه وجوب، إنما يؤخذ منه استحباب. وانظر إلى آخر كلام الشيخ، قال: أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على قوله. فالصحيح مع ذلك أن في خلاف، مفهوم هذا؟ ثم قال أنه دال على الاستحباب، لا يدل على الوجوب. هذا الفعل الإيه؟ المجرد. يعني مثلا عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في سنن أبي داود، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. هل يؤخذ منها أن عند اشتداد الحر في الصيام وجوب صب الماء على الرأس؟ لا، إنما هو للتيسير على الصائم، وحتى يزاول نشاطه ويعود إلى نشاطه، يستحب له أن يصب الماء، يصب الماء على رأسه. تفهم هذا؟ طيب من أين أخذ الاستحباب؟ أخذ الاستحباب أن عبد الرحمن بن أبي سلمة حدث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة، وإبهام الصحابة لا يضر، أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة. إذن هذا إيه؟ هذا فعل، والفعل المجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب. هذا فعل مجرد. أما إذا كان هذا الفعل يبين مجمل واجب، فالفعل الأصل فيه الوجوب، حتى تأتي قرينة تصرف بقى. لكن إذا كان فعل يبين مجمل واجب، فالأصل أن هذا الفعل فيه إيه؟ الوجوب. يعني مثلا خذوا عني مناسككم، خذوا عني، ده فعل إيه؟ فعل أمر. طيب خذوا عني مناسككم، طب المناسك هذه لفظها مجمل ولا لا؟ أنا مش عارف، خذوا عني مناسككم، طب أخذ ماذا؟ هذا كلام مجمل، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سيبين هذا المجمل بأفعاله، صحيح ولا لا؟ لأن جابر نقل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كلها، صحيح ولا لا؟ طيب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، هل تقول هذه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يؤخذ من هذه الأفعال أنها تدل على الاستحباب؟ أجيبه لا. طب لا، ليه؟ لأن هذه الأفعال مبينة لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني، خلاص؟ يبقى خذوا عني ده فعل أمر. طيب ما الذي نأخذه يا رسول الله؟ سيبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال. إذن خذ هذه وخذ هذه وخذ هذه وخذ هذه، إذن كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه خذ، إذن صار هذا الفعل واجب. واضح هذا الكلام؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب صلوا كما رأيتموني، إذن صحابي سيرى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء. طيب هذا الفعل الذي في الصلاة فعل مجرد أم أنه يبين قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني؟ صلوا فعل أمر، صحيح؟ صلوا فعل أمر يفيد الوجوب. إذن هذه الأفعال التي ينقلها الصحابة من أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، الأصل فيها أنها واجبة، إلا بقى إذا جاء دليل آخر يصرف. فلو اختلفت أنا وأنت في أي فعل من أفعال الصلاة، فالأصل فيه الوجوب أم الاستحباب؟ الوجوب. فلو أنني أقول هذا الفعل مستحب وأنت بتقول هذا الفعل واجب، اختلفناه، صحيح؟ طيب عند الخلاف لابد أن يكون هناك أصل نتفق عليه. فأنت بتقول لي والله النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني، إذن الأصل في كل فعل الوجوب، يبقى عليك أنت الدليل. يبقى أنا مطالب بإيه؟ بالدليل الذي ينقل الفعل هذا من الوجوب إلى الاستحباب. هذه الفعلة من مناسك الحج، هل هي للاستحباب أم أنها واجبة؟ يعني مثلا المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة في خلاف على ثلاث أقوال: أهو ركن أم هو واجب أم هو مستحب؟ مفهوم هذا؟ خلاف على ثلاث أقوال أهل العلم. ابن القيم يرى أنه ركن، يعني يبطل الحج بدونه. ده خلاف في مسألة، مش احنا مش في مكانه، احنا نتكلم في علم أصول، مش في مسألة، في مسألة فرعية فقهية. لكن لو قلنا هذا الخلاف هو خلاص، الأصل مع مين؟ انت بترجح هون مسألة على ثلاث أقوال هون. انت بناء على انك بصفتك طالب علم ورجل مؤهل ان تعلم الناس، واضح، فينبغي ان تبين المراد من هذا. وانت راجل معاك العدة بتاعتك، معاك علم الاصول بتاعك، ومعاك العلم القواعد، واضح، ومعاك النصوص، وجالس مع نفسك بقى وبترجح هذا، هذا القول الاول، الثاني، الثالث، ها هترجح ايه؟ هتقول الاصل مع مين؟ لازم نبدأ باصل، ها أجيبه فك ذيك. هقول لي بقى أنت بحبش حد يشوف، بحبش حد يشوف يعمل إيدي كده. دي الدلالة على الكسل. الأصل الوجوب. ليه الأصل الوجوب؟ أهو خذوا عن، يبقى الأصل أن هذه الفعلة الأصل فيها الوجوب. يبقى من قال بالركنية، الركنية هذه أمر زائد على الوجوب، أمر زائد على الوجوب، لأنه إذا ترك هذا هذا الواجب يكون مثلا آثما عليه دم عند بعض الأقوال، وصحيح ألا. لكن لو قلت بأنه ركن، هذا أمر إيه؟ زائد عليه. يعني مثلا الحج عرفة، الحج إيه؟ عرفة. معنى ذلك أنه حصر الأمور في عرفة. دل هذا على أنه إذا حصر مناسك الحج في عرفة جعل عرفة هنا ركنا، يعني لا يكون حجا إلا بالوقوف في عرفة. هذا هو معناه، يعني واضح الكلام؟ طيب لو كنا بالمبيت في مزدلفة، إذا المبيت في مزدلفة الأصل فيه الإيه؟ الوجوب. هتقول بالاستحباب، أنت تحتاج لقرينة تصرف إلى الاستحباب. هتقول بالركنية، تحتاج لقرينة تصرف إلى إيه؟ إلى الركنية. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ قال مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان صحيح النواجه، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب. واضح هذا الكلام؟ يبقى الفعل إذا كان بمجرده يؤخذ منه استحباب، أما الفعل إذا كان يبين مجمل واجب فيكون الفعل الأصل فيه، الأصل فيه الوجوب بناء على النص. شوف الكلام، بناء على النص الإيه؟ ها المبين. ما هو؟ مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم، إلى آخره. أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، فعل مجرد فقط. فهم هذا؟ لذلك انت عندك الحديث يعني الذي يدل على هذا، عندك الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن مدرس أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى مزدلفة، ثم جاءه عبد الله بن مدرس بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه إذا نزل مزدلفة نام، لا يقيم الليل في هذه الليلة، خلاص لا يقيم الليل في هذا، نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى إيه؟ حتى إيقظوه. ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في هذه الليلة مطلقا، فإيقظوه النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر. فجاءه عبد الله بن مدرس، عبد الله بن مدرس جاء وحيدا، جاء وحده، لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام مع الحجيج، جاء إيه؟ وحده، وقد سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الحج عرف. فقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من حبل، وفي رواية من جبل، إلا وقفت عليه. ليه؟ هو عرف أن الحج عرف، يبقى لازم حد إيه؟ يبقى بد من الوقوف على عرف. الحبل يسمى بحبل لأنه يأخذ حبل الرمل، تعرف مثلا خطوط الرمال دي ها لما تشوف مثلا خطوط رمال من كثرة الايه الهواء الآتي والآيب عليه فبتعمل خطوط كده دي اسمها حبل. فممكن ايه والله ما تركته من حبل يعني هذه الرمال ما فيش خط كده اللي موقفت عليه لانه ما يعرفش ما هو ظن مثلا عرف ايه لازم يقف ايه يقف هنا او يقف هنا فراح وقف في كل حته ما يعرفش. واضح هذا؟ والله ما تركته من حبل او من جبل يعني ما من موضع فيه علو الا وايه وقفت عليه. والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ خلاص ورجع مزدلفة وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال له من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك ليلا كان او نهارا على عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. وده دليل بيرد على الجمهور الذين قالوا يشترط الوقوف على عرفة بالنهار. لا، أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وقد وقف قبل ذلك ليلا كان أو نهارا. والليل معلوم يشمل من بعد المغرب إلى الفجر. ليلا كان أو نهار يعني لو واحد مثلا جي بالطيارة بعد العشاء ينفع يروح عرفة يقف عليه ولا لا؟ ها ينفع صحيح؟ ينفع. وقد وقف قبل ذلك ليلا كان أو نهارا ثم وقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه وقضى تفثه. خلاص كده يبقى تم ايه حجه. ده دليل على عدم ركنية الوقوف بمزدلفة. واضح؟ ده دليل على عدم ركنية ايه الوقوف بمزدلفة. الشاهد هنا ان عند الخلاف لابد ان تقف على ايه على الأصل في المسألة ثم بعد ذلك المطالب الذي يصرف إلى الاستحباب أو إلى الركنية هو المطالب بإيه؟ هو المطالب بالدليل. واضح هذا؟ نذكر هذه القاعدة ونختم بها. يقول الشيخ هنا أيضا في الشرح الممتع الاحتياط هو الالتزام بالشريعة. الاحتياط هو الالتزام بالشريعة. قال الشيخ ما هو الاحتياط؟ الشيخ بيسأل هل هو بلزوم الأيسر أو بلزوم الأشد أو بلزوم ما اقتضته الشريعة. يعني هل الاحتياط هو الأيسر؟ مفهوم؟ خذ بالأيسر احتاط خذ بالأيسر. طيب هل الاحتياط الأخذ بالأشد؟ ما هو احتاط لنفسك يعني إيه؟ سيأخذ الأشد. أهذا حلال أم حرام؟ يقول له خذ بالأحط. الشيخ بيقول هنا ايه الاخير هو الاحتياط الذي هو الاحتياط هو الالتزام بما اقتضته الشريعة. يعني الاحتياط كما قال ابن دقيق العيد حينما ذكر هذه المسألة قال الاحتياط هو متابعة السنة. الاحتياط هو ايه متابعة السنة. يقول لك احتاط لنفسك. ابن دقيق العيد قال ايه قال الاحتياط هو متابعة السنة. متابعة السنة هي الايه هي الاحتياط سواء كان المسألة أيسر سواء كانت المسألة أشد فالاحتياط هو. مفهوم هذا؟ نقف عند القاعدة 37.